اللي ذاك رجى بالحل في النهاية راح الكل، اللي ذاك رجى بالحل واللي ميزانه اختل، واللي ميزانه اختل متحسفه وتولول، متحسفه وتولول يلي بدرسك ما اهتميتي ما ينفع كلمتي يا ليتي، يلي بدرسك ما اهتميتي ما ينفع كلمتي يا ليتي تصبري لو عانيتي، تصبري لو عانيتي يتحقق ما تمنيتي، يتحقق ما تمنيتي بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة، بنات في كل الصالة كل واحدة منهن في حالة الكل ناظر قباله، الكل ناظر قباله لا يمينه لا شماله، لا يمينه لا شماله خلص الواجه الأول ليتك فاتحول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال، خلص الواجه الأول ليتك فاتحول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال، خلص الواجه الأول ليتك فاتحول انتقل واجه ثاني في بحرات جوال، في بحرات جوال، في بحرات جوال. للماضي حديثه وأحداثه، وللعيد حلاوته وذكرياته، فلنقارن بين الماضي والحاضر، بين الماضي وبين الحاضر يلا نسمع يلا الناظر، وقت الماضي ووقت عابر نستانس نرضي الخاطر، نستانس نرضي الخاطر نتكلم عن الأعياد والسعادات الأجداد، نبغى الفرحة واللي سعاد نبغى هالكل الأجواد، نبغى هالكل الأجواد عجايب والله عجايب طبع انسين وطبع خايب، عجايب والله عجايب طبع انسين وطبع خايب، هبت علينا هبايب وين الحياة أصبح غايب، هبت علينا هبايب وين الحياة أصبح غايب، وين الحياة أصبح غايب، وش فينا قولي وش فينا يا عجوز عيرتينا، وش فينا قولي وش فينا يا عجوز عيرتينا، طبعنا طبعنا روعه وش زينه قديمه ما تفهمينه، قديمه ما تفهمينه، انا وين كنت القديمه انا اللي علي القيمه، انا وين كنت القديمه انا اللي علي القيمه، انقل عيا ذا الغاشيمه يا الخبله ما عند السيمه، انقل عيا ذا الغاشيمة يا خبله ما عند السيمة، يا خبله ما عند السيمة، حنا بنات الجمال كلنا حسن ودلال، حنا بنات الجمال كلنا حسن ودلال، البدر صرخ وقال جمالك وصل الكمال، البدر صرخ وقال جمالك وصل الكمال، جمالك وصل الكمال، وين الديرم وين الحنة والكحلة يالله الجنة، وين الديرم وين الحنة والكحلة يالله الجنة، طبعا فيك انخربتنا زين فيك انلطختنا، طبعا فيك انخربتنا زين فيك انلطختنا، زين فيك انلطختنا، لبتي زين ولي قصات في القصر بالمناصات، لبتي زين ولي قصات في القصر بالمناصات، وانتم ما غير منتصات في مصر